خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، متابعي مجموعة خزائن الرحمن الكرام، إليكم فقه رمضان. توقفنا في المرة الفائتة عن رجل قبر امرأته فأمذى، يعني نزل منه المذي وهو سائل شفاف ينزل عند استخارة الشهوة عند الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو غير المني الذي هو ماء الرجل الذي ينزل بدفق إلى غير ذلك. فهذا يعني المذي نجس والمني طاهر كما هو معروف في بابه باب الطهارة. لكن هذا المذي يفسد الصوم أو لا؟ الصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن هذا المذي لا يفسد الصوم، بل إن الذي يفسد الصوم هو المني، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعليه فالمباشرة لها أحوال. رجل باشر زوجته في نهار رمضان، يعني قبل وضم ونحو ذلك، فشهوته ثارت بشدة فأمنى، يعني نزل منه المني، فهذا قد فسد صومه. لكنه لما لم يفسد صومه بالوطء، يعني لم يضع فرجه في فرجها، لكنه فقط فسد صومه بإنزال المني، فهذا قد فسد صومه وليس عليه كفارة وعليه القضاء. رجل باشر زوجته ولم ينزل شيئا فهذا ليس عليه شيء. ورجل باشر زوجته وأنزل مذيا فهذا اختلف فيه أهل العلم، والصحيح أنه ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لأن الأصل صحة الصيام، ولا يصح لنا أن ننتقل عن هذا الأصل، لأن الأصل صحة الصيام ولا يصح لنا أن ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل أوضح من شمس النهار، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما إن أنزل منيا فكما قلنا أنه يبطل صومه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر كما في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجز به. قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته، والذي أنزل منية لم يدع شهوته، والله أعلى وأعلم. كذلك من هذه الأشياء لو رجل قام بممارسة العادة السرية، يعني الاستمناء، أو امرأة فعلت ذلك فأنزلت ماءها أو أنزل هو ماءه، يعني المني، هل يبطل صومه بذلك؟ هل يبطل صومها بذلك أو لا؟ الصحيح أنه يبطل ويفسد الصوم وعليهما القضاء، لكن لا تجب عليهما الكفارة، لأنه لم يحدث إنزال المني أو لم يحدث الإلاج، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فساد الصوم الذي يترتب عليه الكفارة، انظر إلى هذا، هو الذي يكون أن يدخل الرجل فرجه في فرج امرأته في نهار رمضان، أما إن جامعها في يوم هو قضاء فيفسد ويأثمان، ولكن ليس عليهما الكفارة، فالكفارة لا تكون إلا بانتهاك حرمة نهار رمضان عن طريق الجماع، والله أعلى وأعلم. كذلك من الأشياء التي تبطل الصوم هي القيء عمدا. القيء عمدا هو أن يطلب القيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد روى الإمام الترمذي في جامعه، هو أيضا في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد وفي موطأ مالك، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من زرعه القيء فليس عليه قضاء. يعني من نزل منه القيء دون قصد منه فليس عليه شيء، يتم صومه وليس عليه قضاء. ومن استقاء، يعني هو الذي طلب القيء بنفسه، ومن استقاء عمدا فليقضي، يعني فسد صومه وعليه أن يقضي يوما مكانه. وقال ابن المنذر رحمه الله رحمة واسعة: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. وانفرد الحسن البصري فقال عليه، ووافق في أخرى، وقال: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمدا، وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمدا، والله أعلى وأعلم. لكن نتحدث عن مسألة قد تطرأ على كثير من الناس أيضا، وهو إذا نام الصائم في نهار رمضان، إذا نام الصائم في نهار رمضان فقام وهو جنب، يعني احتلم وهو نائم في نهار رمضان، هل يفسد صومه أو لا يفسد صومه؟ الصحيح أنه لا يفسد صومه، لأنه لم يكن عامدا لذلك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن أن النائم قد رفع عنه القلم، كما قال رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم وعن النائم حتى يستيقظ، وعن النائم حتى يستيقظ، ولأنه نزل منه المني من غير قصد منه، من غير قصد منه. وكما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى أن هذه المفطرات لابد لها من قصد، فمن فعلها غير قاصد فلا تفطر، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيانه. كذلك من هذه الأشياء التي يفسد بها صوم المرء في رمضان العزم على الفطر، والمعنى أن الإنسان إذا جلس بينه وبين نفسه فعزم عزما يقينيا على أنه سيذهب إلى الثلاجة مثلا وسيفطر، وبالفعل قام وأثناء قيامه وجد أباه أو وجد أمه، فجلس مرة أخرى ولم يشرب، هل فسد صومه أو ما زال صومه باقيا؟ الصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه قد فسد صومه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الرجل قد عزم على قطع الصيام وعزف عن استمرار نية الصيام، بل وهناك جزء من النهار قد زال منه ركن من أركان الصيام ألا وهو نية الصيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. عزم النية على القتل أنزله منزلة القاتل ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من هذه الأشياء التي تبطل وتفسد الصيام هو نزول دم الحيض أو دم النفاس في نهار رمضان، وقد ذكرنا الإجماع والأدلة على أنه لا يصح للحائض ولا النفساء أن تصوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا نزل الدم عليها قبل دقيقة واحدة من غروب الشمس بطل صومها وعليها قضاء هذا اليوم، وإذا نزل عليها الدم بعد دقيقة واحدة من طلوع الفجر الصادق بطل صومها وعليها القضاء، وإن طهرت بعد طلوع الفجر الصادق، اسمع، وإن طهرت بعد طلوع الفجر الصادق بدقيقة أيضا بطل صومها. إن طهرت بعد طلوع الفجر الصادق بدقيقة، يعني نزلت عليها القصة البيضاء بعد الفجر بدقيقة، هذه لا يصح صومها، لأنه لابد أن يكون كل النهار خلية فيه من الحيض، ولابد أن تنتوي النية من الليل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وكذلك من هذه الأشياء المؤسفة المحزنة جدا جدا والتي يبطل بها الصوم هي الردة، وما أكثرها الآن في بلاد المسلمين، نعوذ بالله من الخذلان، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. فالردة يبطل بها الصوم ويفسد بها اليوم، قال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك، وإن كان هذا لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فكيف بمن هو دونه في الفضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه وعليه القضاء. وتكون الردة بأشياء كالقول كمن سب الله أو سب رسوله أو سب القرآن، فهذا قد وقع في الردة، وعليه أن يعود ويتوب إلى ربه وينطق بالشهادتين ويغتسل استحبابا. كذلك بالفعل كمن وطئ المصحف يعني انتهانا له أو قام بتمزيقه أو ألقاه في الخلاء والحش والحمامات ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا قد كفر من ساعته ويجب عليه أن يتوب إلى ربه ويدخل في الإسلام مرة أخرى. وكذلك قد تكون الردة بالاعتقادات كمن اعتقد حل ما حرمه الله، كأن يقول مثلا أن الصلاة ليست واجب، أو أن يقول مثلا الخمرة ليست حراما، أو أن الزنا ليس حراما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو كمن يعتقد اعتقادات مكفرة كأن مثلا اليهود والنصارى ليسوا بكفار ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الإيمان به اختياري ولا يشترط لكي يكون المرء مسلما أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكل هذه قد اتفقت كلمة المسلمين على كفر من اعتقد هذه الاعتقادات وغيرها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد تكون أيضا الردة بالشك، كان يشك في نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو غير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من الخذلان. لكن كل ما سبق من هذه المفطرات لكي تقع مفطرة ويفسد بها الصوم ويترتب عليها الأحكام التي بيناها بفضل الله تبارك وتعالى، فيجب عليها أن تتوفر فيها ثلاثة شروط. ما هذه الشروط؟ هذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.